مذكرات طلعت معنا. ناصب ولا نزل زين ناصب اي زين. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الجزاء والحساب. ثم أما بعد، حياكم الله تعالى وبياكم وسددني وإياكم على طريق الخير خطانا وخطاكم، وأحيي كذلك بالأخوات من طالبات العلم. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا حجة لنا لا علينا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه جواد كريم وبالإجابة جدير. إلى أن يحضر الإخوة الذين يصلون في خارج هذا المسجد والذين يؤمون بعض المساجد، أريد أن أسأل بعض الأسئلة لمن يستطيع أن يجيب عليها، لن أحدد أحدا حتى يكون لا يكون هناك إشكال. أريد أن أسأل عن حديث أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. من جاء من طريق من؟ هل رجعتم ولا ما رجعتم؟ هاي إخوان لا بأس، هي بداية، لكن أريد أن تتعود حفظ الأسانيد. قلنا طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس، وقلنا الصواب أنه ماذا؟ مرسل، وأن الصواب أنه جاء من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن البصري عن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، لعلكم تذكرون هذا حديث شبرمة، حديث شبرمة جاء من طريق من؟ قريب من هذا. حديث شبرمة قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا. أنا أريد فقط أن أعرف هل راجعتم أم لا. قلنا لكم جاء من طريق عبده بن سليمان عن سيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقلنا لكم أن الصواب أنه موقوف على ابن عباس، رواه غير عبده بن سليمان موقوفا على ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. طيب، الأخير حديث أيما صبي حج ثم بلغ، جاء من طريق من؟ هذا سهل، ما هو طويل، قريب. ذكرت يا شيخ ماجد الأعمش؟ أي نعم، جميل، قريب، أحسنت. نعم، شعبة عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. وقلنا لكم أن الصواب أنه موقوف على ابن عباس، وأنه جاء من طريق سفيان الثوري، وجاء كذلك من طريق أبو معاوية الضرير محمد بن خازم، رووه عن الأعمش كذلك عن أبي ظبيان عن ابن عباس موقوفا عليه دون الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. يكفي هذا. أنا فقط، أنا لا ألومكم على عدم الحفظ الأسانيد، لست لا ألومكم لأنكم لا، لكن أقصد أنها بداية، لأن هذا علم مستقل، علم يحتاج إلى عناية، يحتاج إلى دربة. وإلا طالب العلم ينبغي له أن يحرص. ودائما أكرر عليكم أيها الأفاضل، أسأل الله جل وعلا أن يجعلكم من طلاب العلم المباركين الموفقين في الدنيا والآخرة. أكرر دائما الحافظة، لا بد لسان يعود حافظته وينميها، فهي مع الزمان تكبر، ولا لسان يستقل قدراته أو يقول الحفظ صعب وكذا، هي مع الدربة لسان إن شاء الله تعالى. وأهم عندي منه الفهم، لكن الفهم لا يمكن أن يأتي إلا بحفظ. لماذا؟ لأن الفهم عبارة عن ماذا؟ يقولون العلماء الفهم عارض، وإذا ما كان عندك محفوظات كيف تفهم؟ لابد أن تقدم أمامي كلام حتى أستطيع ماذا؟ أن أستوعبه وأفهمه، أليس كذلك؟ هذه يعرفونها أهل البرمجة العصبية وأهل المتخصصين في هذا المجال. الفهم والفكر يأتي من حفظ، ويأتي من معلومات تنثرها أمامي. ولذلك أنا أرى أنهما يتناغمان كفرسي رهان، الذي هما الحفظ والفهم، لا يمكن أن يغني هذا عن هذا. وإذا أكثرت من الحفظ فإنه سوف يؤثر على فهمك، وإذا أكثرت من الفهم فسوف يقلل ماذا؟ من قوة ذاكرتك. نعم، أحسن الله عليك. قال المصنف عليه رحمة الله: باب الإحرام وما يتعلق به. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد. متفق عليه. نعم، هذا الحديث أيها الإخوة، قلت لكم الإخوة الذين حضروا معنا اليوم، طريقتنا بحكم يعني قلة الوقت، قلت لكم سوف أقتصر على الأسانيد الضعيفة فقط بعجالة سريعة جدا، ونذكر فقط على كل حديث المسألة الكبرى في الحديث، أما الفوائد الكبيرة أو تفاريع الحديث هذه لا يسع المجال لذكرها. هذا الحديث المبارك يتعلق بمسألة واحدة، وقلت لكم ما حكم هذا الحديث، واضح الدلالة، هو في الصحيحين. نعم، هذا جاء من طريق موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر، أنا سوف أذكر الأسانيد هذه فقط حتى تتعودوا على الأسانيد. هذا الحديث واضح الصحة، وفيه مسألة واحدة وهي من أين يهل الإنسان، يعني إذا لبست إحرامك واغتسلت وقلمت أظافرك واستعديت، متى تبدأ بنية الإحرام وتبدأ تلبي، متى تحرم يعني تدخل في نية الإحرام وتبدأ تلبي، تقول لبيك اللهم لبيك، وتقول لبيك عمرة لبيك حجا. يقول ابن عمر هنا إن النبي صلى الله عليه وعلى سلم ما أهل إلا من عند المسجد، إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك اللهم لبيك وبدأ بالدخول في الإحرام عند مسجد ذي الحليفة، واضح؟ إذن هذا يدل على أن الإنسان حينما يأتي إلى مسجد الميقات ويصلي الفريضة، إذا كان هناك فريضة، أو يصلي ركعتي الإحرام، فإنه عند المسجد يبدأ ماذا؟ بالتلبية، واضح؟ جاء عن ابن عمر، وهذا هو القول الثاني، جاء عن ابن عمر أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل حين ركب دابته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن الأول يكون الإهلال من عند المسجد، الثاني أنك تهل وتلبي حينما ماذا تركب سيارتك، القول الثالث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهل من عند البيداء. ما هي البيداء؟ هي عبارة عن أرض ملساء موجودة عند الحليفة، وإذا قلنا أنك تلبي عند البيداء معنى هذا أن هذا خاص بمن؟ بأهل المدينة أو من يحرم من عند الحليفة. أما أهل قرن المنازل اللي هو السيل الكبير وأهل يلمنم وأهل الجحفة لا علاقة لهم بالبيداء. أقول أيها الإخوة باختصار الأقرب والله أعلم أنك تلبي بعد أن تصلي وبعد أن تركب دابتك. لماذا؟ لأن هذا وارد عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الأوقات، لأنك لا تركب سيارتك، كلنا أيها الإخوة اعتمرنا وحججنا، لا تركب سيارتك في الغالب إلا وقد حملت أغراضك وقد تجهزت ولبست إحرامك وأركبت أهلك معك وكل شيء جاهز، أليس كذلك؟ فتجد أنك تشغل سيارتك وتتوجه للحرم. فميزة هذا الوقت أنك قد انتهيت من أعمالك، فأول ما تركب سيارتك وتتوجه الحرم تلبي مباشرة، هذا هو ماذا؟ أفضل الأوقات. نعم، عن خلاد بن السائب. طبعا أيها الإخوة فيه فائدة تربوية، وأنا أهتم في الفوائد التربوية، لاحظوا حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على تتبع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حذو كل شيء، يعني حذو القدة بالقدة، ما يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم يقلدونه فيه، ينظرون إلى كلماته، حتى التلبية يا إخوان ينظرون متى يلبي ومتى يفعل ومتى يلبس ومتى، حتى اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام كان يسألون عنه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم، خاصة ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عن أبيه. نعم، في شيء سلطان؟ في شيء؟ أنا طبعا سأفتح المجال بعد ربع ساعة دائما في الاستشكالات، لكن إذا كان سؤال يفوت علينا أسمح به حتى لا ينقطع علينا الدرس. نعم، إيه؟ أنا أرى ركعتين الإحرام مستحبة، وهذا قول عامة الفقهاء، ولم يكد يخالف فيه أحد أن الإنسان يصلي ركعتين، ليس بالضروري أن تصلي ركعتين إحرام خاصة. طبعا إذا ما وجدت مثلا، إذا ما دخلت المسجد وصليت التحية، أو ما وجدت فريضة، أو ما وجدت مثلا صلاة لها سبب مثل الضحى أو غير ذلك، فإنك تصلي ركعتين للإحرام وبعدها ماذا؟ تلبي. طبعا هذه المسألة خلافية بين العلماء، حتى الذين ينقلون عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يراها، وجدت في الفتاوى موجود لابن تيمية له قول آخر باستحبابها. طبعا ليس استحبابها معناها أنها سنة، لكن ينبغي لسان أن يفعلها. نعم، لكن لو تركها أحد فإنه لا بأس عليه. وعن خلاد بن الزائد عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالهلال. رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. من هم الخمسة؟ قلناهم بالأمس: أحمد، أبو داود، النسائي، الترمذي، ابن ماجه. أحسنتم، صححه الترمذي. خذوها فائدة، هذه مهمة جدا، قيدوها. اعتمدوا دائما على تصحيحات الترمذي. إذا قال الترمذي عن حديث: هذا حديث حسن صحيح، فعض عليه بالنواجذ واعتمد عليه. واضح؟ أول من اتهم الترمذي بالتساهل هو العلامة الذهبي بسبب حديث واحد في الترمذي، حديث المسلمون على شروطهم. لكن الصحيح أنه إمام جهبذ، بل كان يناقش البخاري ويوقف البخاري. رغم عظمة البخاري كان الترمذي يناقش البخاري وأحياناً يفحم البخاري ويسكت، وهذا من عظمته عليه رحمة الله تعالى. لكن إذا قال الترمذي هذا حديث حسن، أو قال هذا حديث حسن غريب كما سيأتي معنا، فهذا لا يدل ماذا؟ لا يدل على أنه حسن، ولا يدل على أنه صحيح، وهذا يحتاج إلى درس مستقل ماذا؟ في علم المصطلح. هذا الحديث حديث صحيح، صححه الترمذي وابن حبان، وقد جاء من طريق عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك ابن أبي بكر ابن عبد الرحمن ابن الحارث ابن هشام المخزومي عن خلاد بن السائب عن أبيه السائب بن خلاد. عبد الله بن أبي بكر عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن خلاد بن السائب عن السائب بن خلاد رضي الله تعالى عنه وارضاه. وفي هذا الحديث مسألة واحدة، وهي أنه يشرع للإنسان أن يرفع صوته ماذا؟ بالتلبية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أمرني جبرائيل أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، يعني ماذا؟ يرفعوا أصواتهم بشعيرة ماذا؟ التلبية. فيشرع للرجال أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية حتى ماذا؟ يدخلوا حدود الحرم. وهذا مستحب ولا إشكال فيه، وليس بواجب، وهو خاص بالرجال. أما المرأة فإنها لا ترفع صوتها بالتلبية إلا إذا كانت مع نساء، أو كانت في سيارة واحدة مع أقاربها. أما إذا كان معها رجال أجانب فإنها ماذا؟ لا ترفع صوتها بالإهلال حتى لا تكون ماذا؟ فتنة في هذا. روى الإمام ابن أبي شيبة في مصنفه من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد بن أبي بكر، وهذا عالم كبير تعرفونه من علماء المدينة وفقهائها، عن عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها رفعت صوتها بالتلبية، فقال معاوية وهو الأمير والملك في ذاك الوقت عليه رضوان الله تعالى، قال: ما هذا؟ استغرب صوت. قالوا: عائشة تلبي. فلما أخبروا عائشة عليها رضوان الله تعالى قالت: لو سألني معاوية لأخبرته. ماذا تقول عائشة؟ تقول: لو سألني معاوية لأخبرته. بعض العلماء أخذ من هذا أن المرأة يجوز لها أن ترفع صوتها، ونقول إن هذا الحديث رغم أنه صحيح وإسناده كالشمس في الصحة، إلا أن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن أبيها لا تقارن بغيرها. لماذا؟ لأنها أم المؤمنين، فهي أم لجميع الصحابة وجميع المسلمين. ثم إنها ربما أنها ماذا؟ لما رفعت صوتها ما كان بجوارها رجال، ولذلك نقول المرأة لا تلبي برفع الصوت إلا إذا كانت في خيمة لوحدها مع نسائها، أو كانت ماذا؟ مع أقاربها، والدها وإخوانها في سيارة واحدة، فإنه إن شاء الله تعالى لا بأس بهذا. نعم. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه. ماذا قال الترمذي؟ حسنه، يعني صحيح ولا لا؟ لا يلزم. لماذا؟ لأن الحسن عند الترمذي هو الذي ليس فيه راو كذاب ولا متروك وليس بحديث شاذ، يعني قد يكون فيه ماذا؟ راوي ضعيف. لكن المهم أن الترمذي إذا قال لك حسن يضمن لك أنه ليس هناك راوي متروك ولا كذاب، وأن الحديث ليس بشاذ، لكن قد يكون ماذا؟ هناك راوي ضعيف. هذا الحديث جاء من طريق عبد الله ابن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد العالم المشهور عن أبيه زيد بن ثابت. أعيد، جاء من طريق عبد الله بن يعقوب المدني عن ابن أبي الزناد عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن زيد بن ثابت عليه رضوان الله تعالى. أحد حفظه؟ ما حفظتم؟ طيب، هذا الحديث ما إشكاله أنه جاء من طريق عبد الله بن يعقوب المدني وهو رجل ليس بمعروف، وجاء من طريق ابن أبي الزناد وهو راوي ماذا؟ متكلم فيه، حديثه ليس بصحيح. وفي هذا الحديث مسألة واحدة، وهي أنه يسن للإنسان أن يغتسل عندما يحرم. هل يصح هذا الكلام؟ ما رأيكم في كلامي هذا؟ قلنا يدل هذا الحديث على أنه يسرع الاغتسال عند الإحرام. طيب، ألسنا قلنا حديث ضعيف؟ من قدح هذا في أذهانكم؟ نعم، الحديث ضعيف، لكن هناك ماذا؟ أحاديث أخرى دلت على هذه السنة، بل هي سنة مجمع عليها، كما ذكر ذلك العلامة الإمام ابن المنذر، بل إن الإمام مالك كان يرى وجوب الاغتسال عند الإحرام. ولهذا ينبغي أيها الإخوة للإنسان أن لا يفرط في الاغتسال في الإحرام أبداً، فهو سنة بإجماع العلماء. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر حتى النفساء بأن تغتسل. تعرفون النفساء حتى لو اغتسلت ما تطهر، مع ذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس بأن ماذا؟ كما سيأتي معنا، بأن تغتسل. الدليل الثاني، قال ابن عمر عليه رضوان الله تعالى: من السنة للمحرم أن يغتسل. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل ما يلبس المحرم من الثياب، فقال: لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجدن عليه فيلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا تلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورز، متفق عليه واللفظ لمسلم. ما حكم هذا الحديث؟ واضح الصحة، جاء من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، وهذه السلسلة يسميها العلماء ماذا؟ سلسلة الذهب. سلسلة الذهب لماذا؟ لأنها من أصح الروايات كما يراها البخاري، لأنها جاءت من طريق إمام الدنيا وإمام دار الهجرة مالك بن أنس عليه رضوان الله تعالى ورحمته، وجاءت من طريق نافع مولى بن عمر الإمام الكبير، ثم جاءت عن ابن عمر عليه رضوان الله تعالى. ولهذا تلحظون، وهذه فائدة لكم في الفقه، أن مشرب مالك دائما، مالك دائما يتأثر بمن؟ تجد أن مذهب ابن عمر. لماذا؟ لأن ابن عمر عاش في المدينة عليه رضوان الله تعالى، ومالك ماذا؟ كان لا يكاد يخرج ماذا؟ عن فقهاء أهل المدينة عليه رحمة الله تعالى. في هذا الحديث مسألة واحدة، أقصد مسألة الكبرى، مسألة واحدة، وهي مسألة ماذا يحرم على المحرم من اللباس. أولاً، يشرع للمحرم أن يحرم في إزار ورداء بإجماع العلماء، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثانياً، يتجنب المحرم هذه الملابس المذكورة، وهي أولاً القمص، وهي الثياب ذات الأكمام مثل ملابسنا هذه، والسراويلاء العمائم، وهي ماذا؟ التي تلف على الرؤوس، من لبسها إخواننا في السودان وغير هذه، تسمى العمامة، تلف على الرؤوس، ومثلها الآن الشماغ الموجودة الآن قريبة منها. ولا السراويلات هي السراويل ماذا؟ المعروفة، ومفرد سراويلات ماذا؟ مفردها سراويل. كلمة سروال ليست لغة عربية، إنما تقول العرب سراويل، وإذا أرادت أن تجمع تقول ماذا؟ العرب تقول سراويلات، وهي ماذا؟ هي الأزر المعروفة ذات الحجزة، والتي ماذا يكون لها ماذا؟ يكون لها منفذين مشهورين، ويكون لها ماذا؟ نيفق من الأعلى، يعني متسع، ويكون لها، وهي السراويل التي يلبسها الناس الآن. ولا البرانس، البرانس ماذا؟ هي ملابس تغطي الجسم وتغطي الرأس، قريبة من ملابس يلبسونها الإخوان في خاصة في القطب، أو يلبسونها الأطفال الآن، تجد أن غطاء الرأس متصل بها، فكانوا يلبسون يغطون أجسادهم ويغطون بها ماذا؟ الرأس، تسمى ماذا؟ البرنس، وجمعها برانة. نعم لا زال المغاربة أحسنت يلبسونها، أحسنت نعم صحيح. ولا الخفاف وهي ماذا؟ الجوارب المشهورة تعرفونها التي تصنع ماذا؟ من الجلود، وقريب منها ماذا الآن موجود؟ الشرابات المصنوعة من القطن وغيره. هذه الملابس كلها ماذا؟ هذه الملابس وما شابهها يحرم على المحرم أن يلبسها، مثل ماذا؟ مثل الثياب في زماننا هذا حرام، الفنيلة حرام لأن مثل ماذا؟ القمص، كذلك الطاقية تحرم، كذلك السراويلات الموجودة الآن هي سراويلات، كذلك ماذا؟ الكوت فإنه كذلك يحرم لأنه مثل القمص، كذلك ما يلبسه بعض الناس من المغاربة في موضوع ماذا؟ البرانس. طيب ثالثا دقيقة عادل، ثالثا إذا لم يجد النعلين، يعني المحرم يا إخوان يحرم في نعلين، فإذا لم يجدها فإنه ماذا؟ يلبس الخف، يلبس أكرمكم الله الكنادر، أو يلبس ماذا؟ الشراب اللي بالجلد أو غيره ولا بأس عليه، ويقطعها ماذا؟ أسفل من الكعبين، يعني يحاول أن يجعلها على حد الكعب ويقطعها على قول جماهير العلماء وهو الصحيح إن شاء الله تعالى، وهذا نادر أن يحتاجه الناس. ثم قال، وهذه المسألة الرابعة، لا تلبسوا شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورص، ودل هذا على أن المحرم ممنوع من الطيب، فلا يجوز للمحرم أن يتطيب لا في جسده ولا ماذا؟ ولا في ملابسه، لكن كما سيأتي معنا قبل الإحرام يشرع لك أن تتطيب في لحيتك وفي رأسك وفي بدنك، حتى لو بقي بعد الإحرام، حتى لو سال على جسدك فإنه إن شاء الله تعالى لا بأس عليك، كما جاء عن عائشة عليها رضوان الله تعالى، وكما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتطيب ويبقى أثر الطيب في مغابنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة الخامسة والأخيرة، أن هذا الكلام من جهة الملابس خاص بالرجال بإجماع العلماء، أما المرأة فإنها تلبس ما تشاء، تلبس من الملابس ما تشاء بشرط ألا تكون ثياب زينة، ويجوز لها أن تلبس الخفاف وتلبس الشرابات والكنادر، لكن يحرم عليها شيئان، الأول هو القفازات وهي ما يغطي الكفين، الملابس المعروفة ذات الأصابع، ويحرم عليها ماذا؟ النقاب، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تنتقم المحرمة ولا تلبس القفازين، كذلك المرأة يحرم عليها الطيب مثل الرجل. نعم مضى ربع ساعة ولا بس لو سمحت أستاذ عادل قبلك، نعم لا بأس بها، لا بأس بها اللي يسمونها التنورة الآن، أرى لا فيها بأس، لكن الذي لا يحتاجها فالأحوط أن يتركها، الذي لا يحتاجها، بعض الناس يكون مريض أو سمين أو مثلا لديه مشكلة معينة قد يثقل عليه، لو احتاجها فإنه إن شاء الله تعالى لا بأس عليه. نفسه أي نفسه هذا نفس كلام الأستاذ عادل لا بأس به، طبعا المسألة فيها خلاف بين العلماء لكن أرى جوازه. نعم إيه؟ سيأتي معنا في الحديث اللي بعده، سيأتي معنا في الحديث قبل الأخير. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت، متفق عليه. هذا الحديث جاء من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن ماذا؟ عن عائشة عليها رضوان الله تعالى. عبد الرحمن المقاسم إخوان تعرفونه؟ أريد أن تعرفوا هؤلاء الكبار الأفذاذ، هؤلاء الذين ينبغي لنا أن نعرف سيرهم وندرس سير هؤلاء العظماء. هذا عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر عليهم رضوان الله تعالى، نجوم في السماء. فعبد الرحمن هذا من كبار العلماء، وأبوه القاسم هذا من فقهاء السبعة في المدينة. لماذا يروون عن عائشة؟ عائشة رضي الله عنها خالته، عائشة رضي الله عنها خالتهم، ولذلك دائما يروون عنها. نعم. قالت رضي الله تعالى عنها وعن أبيها كنت أطيب رسول الله. في هذا الحديث مسألة واحدة كما قلت لكم، أنه ماذا؟ يجوز بل يستحب للمحرم ماذا؟ أن يتطيب ماذا؟ قبل الإحرام، وأن يتطيب يوم العيد بعد أن يتحلل التحلل الأول، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتطيب قبل الإحرام ويتطيب قبل أن يطوف بالبيت بعد أن يتحلل التحلل الأول بأبي وأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، رواه مسلم. هذا الحديث جاء من طريق أبان عن عثمان، أبان هذا ابن عثمان رضي الله عنه، وفيه مسألة واحدة كما تعلمون، وهي أن من محظورات الإحرام على المحرم أن يخطب، لا يجوز له أن يخطب امرأة، ولو خطب امرأة وهو محرم فإن عقده باطل، ولا يجوز له أن ينكح، يعني مثل أب يريد أن يزوج ابنته أو غير ذلك، لا يجوز للمحرم أن يزوج ابنته ولا ماذا ولا موليته، كذلك لا يجوز له ماذا أن يخطب، فجميعها من ناحية الخطبة ومن ناحية الزواج والدخول هذا يحرم. لماذا؟ لماذا حرمت الشريعة؟ لأن يا إخوان كما تعلمون أن المتزوج قريبا أو قريب العهد بالله الخطبة أو بالنكاح فإنه يتوق نفسه للجماع، وهذا ماذا يلهيه عن العبادة، وقد يقع في الجماع ويبطل ماذا ويبطل إحرامه، ولهذا جاءت الشريعة بحرمته. وللفائدة فإن هذا المحظور ليس فيه ماذا فدية ولا كفارة. نعم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيد الحمار الوحشي وهو غير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكان محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. وعن الصابر بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحشية وهو بالأبواء أو بودان، فرد عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه. نعم، هذان الحديثان في مسألة واحدة، وهي مسألة ماذا؟ الصيد للمحرم. والحديث الأول جاء من طريق عثمان بن وهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة الأنصاري. عثمان بن وهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة الأنصاري، وهو حديث ماذا؟ صحيح كما تعلمون. الحديث الثاني جاء من سلسلة رائعة ومشهورة، جاء من طريق مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة. أعيد، جاء من طريق مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وهذا راوي كبير، عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة، وهو حديث صحيح كما ترون، سلسلة ذهبية رائعة. هذان الحديثان قلت لكم في مسألة واحدة، وهي مسألة ماذا؟ حكم الصيد. والصيد كما تعلمون هو محظور محظورات الإحرام. طيب، ما حكم الصيد المحرم؟ أولا، لا يجوز للمحرم أن يصطاد، وإذا اصطاد فقد أثم وفعل ذنبا عظيما، وجبت عليه ماذا؟ الكفارة التي سيأتي إن شاء الله معنا في كتب الفقه، وشرحناها في العام الماضي بشيء من التفصيل اليسير. ثانيا، إذا صيد أي صيد ثم قدم للمحرم فإنه يجوز له ماذا؟ يجوز له أن يأكل منه بشرط أن لا تكون للمحرم أي مشاركة، يعني لا يشارك بسلاح أو يشير يقول: يا فلان انظر الصيد فلان يصده لنا، لا يكون منه أي ماذا؟ أي معونة أو أي إشارة. في هذه الحالة ماذا؟ يجوز لك أن تأكل، بدليل أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان محرما هو والصحابة، وأكلوا من صيد أبي قتادة. لماذا؟ لأنهم ماذا؟ ما تصرفوا بشيء. ما الدليل؟ قال صلى الله عليه وسلم: هل منكم أحد أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوه. واضح الآن؟ في الحديث الثاني نزيد شرطا، وهذا قول جماهير العلماء، هذا قول جماهير العلماء، أن الصيد إذا صيد ولم تشارك فيه لكن الصائد صاده لأجلك فإنه يحرم عليك أن تأكل منه. ما الدليل؟ الحديث الثاني، حديث صعب بن جثامة، لأنه صاد للنبي صلى الله عليه وعلى سلم ومع ذلك رده رسول الله، قال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم. واضح؟ أنا أريد أحد أن يثير عندي إشكال ما انتبهتوا له. من أين جئنا بكلمة لأجل لا لأجل؟ من أين جئنا بها؟ ما الدليل أنه صاده لأجله؟ حتى لو كان هدية، قد أكون صدت لنفسي وأعطيتك إياه. أليس هناك إشكال يا إخوان؟ نحن الآن اشترطنا أن لا يكون صيد لأجلك. أنا هذه اللي يقول مسألة الفهم. لو ركزت معي حفظكم الله في موضوع الصعب بن جثامة، ما في دليل عن صيد لأجله حتى كان هده لي. أنا قد أصيد، ثم أنت رجل لك قيمة عندي وقدر، وشاهدتك، خاصة النبي عليه الصلاة والسلام وهو ذو المقام الأعظم يقول هذا هدية لك يا رسول الله، لكن يكون ربما صدته لأجل أنا جوعان مثلا وصدته. تعرفون العرب قديما كانت حياتهم على هذا. من أين أتينا به؟ الجمع يا إخوان. أحمد كيف؟ لو كان هدية ما ردت، هو هدية في الحقيقة لكن لأجله. ها؟ طيب خلونا أقرب من هذا. أقرب، أحسنت، توصلت، لكن بقي شعرة الآن إخوان. ها؟ أحسنت يا أبو أحمد. الآن الحديث أبو قتادة، الآن النبي صلى الله عليه وسلم أكل منها، ليس كذلك؟ لماذا النبي صلى الله عليه وسلم ما رده؟ لأنه يعلم أنه ما صيد لأجله، ولو كان صيد لأجله لرده. لماذا؟ لأنه في حديث الصعب بن جثامة ما أشاروا ولا أعانوا ومع ذلك رده. ولذلك العلماء جمعوا بين الحديثين. عرفت يا أخوان من أين استنبطنا هذا؟ من باب الجمع بين الحديثين. النبي عليه الصلاة والسلام أكل في المرة الأولى وما أكل في الثانية، ما السبب؟ معناه هناك سبب ثالث خارجي، وهو ماذا؟ أنه صيد لأجله. لماذا قلنا لأجله؟ زي ما تفضلت، النبي عليه الصلاة والسلام ذو المقام الرفيع، هو صحابته، فمن المتوقع أن يكون ماذا؟ قاصدا الصيد لأجله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، ليست شرطا، ذكرها فهد الإخوان، هي جميلة ترى، فيها إشارة، لكن ليست. أنا قلت لكم الهدية قد لا أهدي، يعني لا أكون صدت لأجلك أنت. يعني تعرفون إخوان، الآن أستطيع أنا مثلا أشتري حزمة عطور مثلا، ليس كذلك، لنفسي ثم أهديك بعضها، لكن أنا في الحقيقة ما اشتريتها لأجلك، واضح؟ لكن أحيانا ربما أنا أتقصد أن أصيد وأعطيك إياه، هذا قد يحصل، واضح الآن؟ ولذلك أيها الإخوة قلت لكم وعدت ثلاث مرات أن هذا قول جماهير العلماء، ولهذا ذهب فقهاء الكوفة إلى أن المحرم يجوز له أن يأكل الصيد. إذا أعطاك إنسان صيد يقول يجوز أن تأكله دائما، وهذا كلام قوي جدا، بدليل ماذا؟ حديث عبد الله بن قتادة. وذهب علي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وجماعة من السلف كطاووس إلى أن المحرم لا يجوز له أن يأكل الصيد مطلقا. لماذا؟ بحديث صعب بن جثامة، ليس كذلك؟ ماذا قال له؟ رده النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا إن هذا حديث متأخر، فدل هذا على أن المحرم لا يجوز له أن يأكل الصيد أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل من حديث الصعب بن جثامة. طيب قالوا لهم يا إخوان النبي صلى الله عليه وسلم أكل من حديث ابن قتادة؟ قالوا حديث أبي قتادة قديم، لأنه ماذا كان؟ ما كان في حجة الوداع. عرفت الأقوال الثلاثة أو لا؟ ولهذا قول الجماهير هو الأقوى في نظري، لأنه جمع بين الحديثين، ما أبطل حديث، وليس مثل القول الأخير الذي أبطل الحديث الأول، وليس مثل القول الأول الذي أحدث الذي أبطل ماذا؟ الحديث الثاني. فهمت معي ولا أعيد؟ أنا لا أريد أن أفصل في الفقه كثير عشان الوقت. نعم نعم نعم، هذا حديث لكنه في صحة نظر، ولو كان صحيحا لا. نعم، لو كان صحيحا لا حسب المسألة، وهو أيضا من أدلة الأئمة. هناك حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوه ما لم تصيدوه أو يصد لكم، هذا فعلا فيه دلالة، لكن مشكله أنه ماذا؟ حديث ضعيف. نعم، ولو صح لكان ماذا؟ لكان فيصلا. لذلك أعيد لكم، هي على ثلاثة أقوال. قول الجماهير أنه يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد إذا ما أعان عليه وإذا لم يصد لأجله. القول الثاني أنه يجوز للمحرم أن يأكل الصيد مطلقا، إذا صيد له ما يصيده، إذا صيد لك يعني أعطاك إياه إنسان. القول الثالث أنه ماذا؟ يحرم على المحرم الصيد مطلقا، صيد لأجلك، لم يصد لأجلك، أعنت عليه أم لم تعن عليه، واضح الآن؟ نعم. طبعا الآن يا إخوان الحقيقة أنا ما أحب أفصل في الصيد كثير، لأنه أصبح ماذا؟ أصبح مسألة نادرة، تعرفون الله المستعان الأمور تغيرت، وأصبح وجود الصيد في الأماكن ربما يعني أهل الخبرة أدرى، لكن واضح أنه نادر جدا الآن، يعني إنسان يجد صيد في الحرم وكذا، والناس الحمد لله الآن شبعت واستغنت، فأصبح الأكل يفد إلى مكة المباركة، لم يعد الناس بحاجة إلى الأكل من الصيود. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحداه والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. هذا حديث واضح الدلالة وهو صحيح، وجاء من طريق الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وارواها. طيب عروة هذا كيف يقابل عائشة؟ كيف يروي عن عائشة؟ هذا عروة من؟ ابن الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه وارضاه. والزبير ما علاقته بخالته؟ لأن زوجة الزبير من هي؟ أسماء رضي الله تعالى عنها وارضاها. وعروة ابن أسماء، فتكون عائشة ماذا؟ تكون عائشة رضي الله عنها خالته. ولذلك تضرب العرب مثل إذا أحد اشتكى من زوجته أو كذا، يقولون: كل زوجتك كالزبير تكن لك كأسماء. واضح؟ يعني إذا الزوجة اشتكت من زوجها يقولون: كوني مثل أسماء يكون زوجك كالزبير. وكذلك العكس، لأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا من خيار الصحابة. هذا الحديث فيه مسألة واحدة كما ترون، وهي أن هذه الفواسق يجوز للإنسان، كما أنه يجوز لك أن تقتلها في الحل، يجوز لك أن تقتلها وأنت محرم، ويجوز لك أن تقتلها داخل ماذا؟ داخل الحرمين الشريفين، لا بأس عليك ماذا فيها. وهي أولا قال الغراب وهو مشهور، والحداءة وهي دابة كبيرة تقتات على الجيف، طائر كبير يقتات على الجيف قريب من النسور لكنه يأكل من الجيف، والعقرب وهي مشهورة، والعقرب يطلق على الذكر والأنثى، والفأرة الفاسقة المشهورة التي تنخر وتسرق الدنانير، والكلب العقور وهو ماذا؟ الكلب ماذا؟ المسعور الذي ماذا؟ يعتدي ويعتدي على الناس وفيه أذية. مثل هذه الحيوانات، الحيوانات الأشد منها، يعني الحية يجوز قتلها ولا لا؟ ما جاءت في الحديث. أشد من العقرب. طيب السبع، الأسد، النمر يجوز قتله بلا شك. لماذا؟ لأنه أشد من الكلب العقور، أليس كذلك؟ نعم. اللي بعده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حلج وهو محرم. متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوة حديث واضح ومختصر جدا، واضح الدلالة وصحيح، وجاء من طريق سفيان بن عمرو، سفيان عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. وفيه مسألة واحدة، طبعا إذا كان الحديث الصحيحين الإسناد أذكر واحد من الأسانيد، وإلا لو رجعتم البخاري ومسلم ستجدون أسانيد كثيرة جدا. الذي يهمني أنه فيه مسألة واحدة، وهي أنه يجوز المحرم أن يحتجب، وهذا لا إشكال فيه. ولو قال قائل أن الحجامة تؤدي إلى ماذا؟ إلى حلق الرأس، وتعلمون ماذا؟ قد تؤدي إلى حلق بعض الشعر أو كله حسب الحجام. فهذا الحديث يدل على أن الحجامة تجوز مطلقا، حتى لو احتجت ماذا؟ أن تزيل بعض شعرك، وإن كان حلق شعر الرأس محظورا محظورات الإحرام ويوجب الفدية كما سيأتي معنا بعد هذا. لكن بحكم أن الحجامة لا تأخذ منك إلا شعر بسيط فإنه لا بأس عليك، لأن المحرم هو ماذا؟ أن تزيل، أن تحلق شعر رأسك. نعم. ولهذا لو احتاج المحرم أو أراد أن يحتجم في الحرم وهو محرم فإنه إن شاء الله تعالى لا بأس عليه، لكن يحاول يتجنب أن يحلق شعره. لا لا بأس، لا بأس يعني. سيأتي معنا الحديث الذي بعده، وهذا من التنطع في الدين، بعض الناس إذا أراد أن يحك رأسه يضرب بيده هكذا ويفعل هكذا، كل هذا من التشدد والتنطع الذي ما أنزل الله به من سلطان. وذلك عائشة رضي الله عنها لما قيل لها: يا أم المؤمنين، أيحك المحرم رأسه؟ إني أتورع عن ذلك. فقالت: لو لم أحكه بيدي لحككته برجلي، رضي الله عنها وارضاها. ماذا تريد بهذا الكلام؟ تقول يعني لا تتشددون، المسألة المهم أن لا تحلق شعرك، أما حك الرأس فإنه لا بأس به، وكذلك غسل الشعر إلى غير ذلك لا بأس به إن شاء الله تعالى. نعم. وعن كعب بن هجرة رضي الله عنه قال: عملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمر يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى رجل شاة. قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. متفق عليه يعني في البخاري ومسلم. هل متفق عليه في اللفظ أو في الصحابي؟ ما معنى متفق عليه؟ ليس بالضرورة أن يكون في اللفظ، وأحيانا ليس بالضرورة أن يكون ماذا؟ من نفس المخرج، يعني من نفس ماذا؟ من نفس الإسناد. ليس بالضروري أن يكون من مسند كعب بن عجرة، وإن كان هذا هو الأصل وهذا هو الغالب. واضح الآن؟ إيش معنى مسند كعب بن عجرة؟ يعني مروي عن كعب بن عجرة. قد تجد في مسلم من رواية صحابي ثاني مثل حديث آخر. واضح الآن؟ هذا معنى كلمة متفق عليه. الأصل أن يكون من مخرج صحابي واحد، وأن تكون الألفاظ متشابهة ماذا أو متقاربة. هذا كمصطلح. نعم. أي نعم، كمصطلح. قد يختلفون، قد يختلف في هذا، لأنها أتت بعد الأئمة عليهم رضوان الله تعالى، بعد موت البخاري ومسلم. طيب، هذا دعوني بعد إذنكم، دعوني بس أكمل حتى الوقت لا يدهمنا. هذا الحديث في مسألة واحدة، وهي ماذا؟ الدليل على تحريم حلق الشعر للمحرم. فنقول للمحرم: يحرم عليك أن تحلق شعرك، ولو حلقته فإنه ماذا؟ فإنك قد وقعت في محظور ووجبت عليك الفدية. إذا كان متعمداً وبدون حاجة فقد أثم، أما إذا كان هناك حاجة فإنه لا بأس عليه أن يحلق شعره ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ يفدي. ولهذا أيها الإخوة، يسأل بعض الناس أحيانا خاصة في أيام الشتاء، إذا كان الحج وقت الشتاء، يقول لك: أنا والله البرد شديد علي وأريد أن أغطي رأسي وأنا محتاج. الفرق بين المحتاج وغير المحتاج أن غير المحتاج يأثم وعليه الفدية، أما المحتاج فإن عليه الفدية ماذا؟ ولا إثم عليه. ولهذا كعب بن عجرة حلق شعره وهو محتاج، ومع ذلك ماذا؟ أمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالفدية. هذه الفدية تنطبق على جميع محظورات الإحرام، مثل قص الأظافر، ومثل تغطية الرأس، ومثل كذلك حلق الشعر، ومثل لبس كذلك المخيط. كل هذه وكذلك الطيب، كل هذه كفارتها واحدة، وهي كفارة تخييرية بالتخيير. وهي ماذا؟ قالها النبي صلى الله عليه وسلم: إما أن تصوم ثلاثة أيام أو تطعم ستة مساكين من مساكين الحرم أو مساكين الذين في مكانك لكل مسكين نصف صاع، أو ماذا؟ أو تذبح شاة تفرقها ماذا؟ على فقراء الحرم أو الفقراء الذين عندك، لا بأس بهذا. واضح الآن؟ كل من فعل محظورا من محظورات الإحرام فإنه ليس عليه دم فقط، يعني زي ما يتوقع الناس الآن أنه يقول اذبح شاة، لا، إما أن تذبح شاة، وإما أن تطعم ستة مساكين، وإما أن تصوم ثلاثة أيام، أنت بالخيار تفعل أيها شئت. واضح الآن؟ فيه فائدة تربوية. انظروا ماذا قال كعب بن عجرة، يقول: القمل يتناثر على وجهي. كيف هذا؟ هل رأيتم بساطة الصحابة؟ هل تسمعون الآن الحضارة والتحضر؟ الصحابة رضي الله عنهم كانوا بسطاء، أو ما يسمونه بالمدنية الآن، والرقي لا بد أن تكون راقي. الرقي أيها الإخوة هو رقي الأخلاق، هو رقي التعامل، رقي الديانة ونظافة الإنسان في بدنه. لكن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم فقراء، وبعضهم لا يجد أيها الإخوة شيئا يعالج به القمل من رأسه. هم يغتسلون لكن ما عندهم شامبو مثلنا. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم ما استغرب كيف القمل وكذا، هذا مشهور كان عندهم لبساطتهم رضي الله تعالى عنهم ورضاهم، ما كانوا يجدون أحيانا شيء يعالجون به رؤوسهم. وتعرفون أن العرب قديما ما كانت تحلق رؤوسها مثلنا الآن، كان العرب شعورهم وافرة، الرجال والنساء، وهذه من عادات العرب المشهورة. نعم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان شعره طويلا. نعم. إيه نعم، الفدية هذه إخوان الأصل أن تكون مباشرة، يعني الأصل تكون مباشرة، لكن لو ما استطعت أو ما تعرفون أحيانا مع الزحام والوضع وكذا، بإمكانك ماذا؟ بإمكانك أن تؤجلها بعد الحج مباشرة، لكن الأفضل أن تكون وقت الحج مباشرة. هذا سؤال جيد، واضح الآن؟ طبعا الذي يفوت علينا تجعلونه في الأسئلة إن شاء الله بين الأذان والإقامة. الآن طبعا يسر الله على الناس، الآن شركات معتمدة خاصة الراجحي وهو من أوثقها، تستطيع أن تحول عليهم المبلغ و يدفعونها عنك وتختار عن طريق المباشر الأفراد، تستطيع أن تختار أنها فدية أو فعل محظور أو كذا، للإنسان الذي لا يستطيع أن يذهب بنفسه. وإلى الأفضل ماذا؟ أن تتولاها بنفسك، وهذا أحوط. وكذلك لا تعطي أي شركة، لأن بعضهم لا تضمن، قد يأكلونها وقد يفعلون، تبحث ماذا عن شركة موثوقة تضمن أن يذبحوها ويوزعونها على فقراء الحرم. لكن الراجح محل ثقة الشركة فعلا معتمدة وجيدة. نعم نعم، فدية الأذى. نعم، فدية الأذى عموما لكل من فعل محظورا من محظورات الإحرام. أما من ترك واجبا من واجبات الحج فهذا لا، ليس عليه إلا شيء واحد، وهو ماذا؟ ذبح شاه. ليس هناك صوم. الذي يترك واجب من واجبات الإحرام مثل إنسان يترك الرمي أو إنسان يترك مثلا المبيت في منى، فهؤلاء عليهم ماذا؟ شيء واحد، وهو ماذا؟ ذبح شاه. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي. لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لم تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يقتل شوقها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشرين، ومن قتل له قتيل فهو بخير الناظرين. النظرين. فقال العباس: إلا المنخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا المنخر. متفق عليه. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور رواه مسلم. هذا الحديث كلها كما ترون تتعلق بمسألة أو مسألتين واضحة، وهي واضحة أيضا الصحة. الحديث الأول جاء من حديث يحيى بن أبي كثير، وهذا إسناد أريدكم دائما أن تحفظوه ليتكرر دائما. يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة، ويحيى هذا إمام كبير عليه رحمة الله تعالى، وكذلك أبو سلمة تابعي جليل. وفي الحديث الأول هذا مسألة واحدة، وهي ماذا؟ أن حشيش مكة وهو النبات اليابس، وكذلك أشجار مكة التي داخل حدود الحرم محرمة، لا يجوز الاعتداء عليها ولا ماذا؟ ولا قطعها ولا أذيتها، ومن فعل ذلك فقد أثم وليس عليه ماذا؟ وليس عليه فدية. وهذا من تعظيم الله سبحانه وتعالى لهذا المكان العظيم وهذا البيت العتيق، فإن الله حرمه منذ أن خلق الله الأرض، فإن الله سبحانه وتعالى قد حرم مكة، وهذا من قدسية هذا المكان الشريف. والمحرم من حشيش الحرم وشجر الحرم هو النبات الذي أنبته الله سبحانه وتعالى، أما النبات الذي يزرعه الناس فهذا ماذا؟ ليس له علاقة بهذه المسألة. في الحديث الثاني، طبعا الحديث فيه مباحث كثيرة، لكن المبحث الذي يتعلق بالحج هو هذا، قال: إن إبراهيم حرم مكة. هذا الحديث الثاني فيه مسألة واحدة، وهي أن المدينة كذلك حرم، أن المدينة كذلك حرمها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أن إبراهيم صلى الله عليه وسلم حرم مكة، فإن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد حرم المدينة. وحدود الحرم كما سيأتي في الحديث بعده مشهورة وموجودة ولا تزال، وقد قامت الدولة وفقها الله الآن بوضع الآن مناصب موجودة من الحجارة واضحة مكتوب عليها حد الحرم، حتى يعرف الناس ماذا؟ حدود الحرمين ماذا؟ الشريفين. والحديث الثاني هذا جاء من طريق عمرو بن يحيى عن عباد بن تميم عن عمه عبد الله بن زيد بن عاصم. وكذلك قلت لكم أشجار المدينة وحشيش المدينة يحرم على الإنسان ماذا؟ أن يعتدي عليه، ومن وقع في ذلك فقد أثم وليس عليه ماذا؟ فدية. في الحديث الثاني حديث علي، وهو حديث جاء من طريق الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي بن أبي طالب، وهذه سلسلة رائعة، سلسلة ذهبية، هي رواية الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى، قال: الحرم المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. عير وثور هذه جبال لا تزال موجودة في مكة، وهي تحد المدينة، عفوا في المدينة، لا تزال تحد المدينة من الشمال والجنوب، من الشمال ثور ومن الجنوب عير، وهي موجودة لا تزال يعرفها أهل المدينة. أما حدود الحرم المدني من الشرق والغرب فهما ماذا؟ الحرتان، الحرة الشرقية التي تسمى حرة واقم، والحرة الغربية تسمى حرة ماذا؟ حرة الوبرة، موجودة إلى الآن. والحرة يسمونها العرب ماذا؟ هي الأرض التي تعلوها الحجارة السوداء، وهي من معالم المدينة شرفها الله سبحانه وتعالى. وهذا قلت لكم يبين ماذا؟ حدود الحرم المدني. نعم. قال المصنف عليه رحمة الله: باب صفة الحج ودخول مكة. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول... طيب إخواني، حتى نستطيع أن ننتهي اليوم، هذا الحديث حقيقة يشرحه العلماء في مدة طويلة، حديث جابر سوف يأتي معنا. هذا لا أبالغ إذا قلت يحتاج إلى أسبوعين كاملة. لماذا؟ لأنه عبارة عن جميع حجة النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك العلماء يسمونه حديث جابر، والعلماء يشرحونه في كتب مستقلة. ولكن المؤلف عليه رحمة الله العلامة القاضي بن حجر اختصره، وحتى أستطيع أن أعطيه بعض حقه، بل ليس بعض، سأعطيه الندرة من حقه، سوف أتكلم عن كل عبارة بما تفيده فقط باختصار شديد حتى أستطيع أن أنتهي منه. وإلا إن شاء الله تعالى إن كتب الله حياة فالنية إن شاء الله العزم على أن السنة القادمة سنجعلها خاصة بحديث جابر، لأنه باختصار هو الحج كاملا منذ أن تخرج من بلدك حتى تعود ماذا؟ إلى بيتك. وأستاذنا الأستاذ طلال سوف نقف على كل كلمة حتى أستطيع أن أنتهي منه. وهذا الحديث حديث عظيم، جاء من سلسلة آل البيت، جاء من طريق جعفر ابن محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، عن أبيه جعفر ابن محمد ابن علي، عفوا، عن أبيه محمد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب عليهم جميعا رضوان الله تعالى، وهو أحد ماذا؟ أئمة الشيعة الاثني عشرية. هذا الحديث العظيم الذي فيه سلسلة آل البيت رووه رغم صغر سنهم، رووه ماذا؟ لأن جعفر هذا صغير، وقابل جابر بن عبد الله عليه رضوان الله تعالى وروى عنه ماذا؟ هذا الحديث. قال جابر: نعم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج، فخرجنا معه حتى أتينا عند الحليفة ولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغتسلي واستثمري بثوب وأحرمي. نعم، في هذا دلالة أيها الإخوة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم ماذا؟ أحرم من الميقات، وهو ماذا؟ ذو الحليفة يرحمك الله. فولدت أسماء بنت عميس فقال لها صلى الله عليه وسلم: اغتسلي واستثمري بثوب وأحرمي. أريد أن تشاركوني في هذا دلالة على ماذا؟ على استحباب الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ماذا؟ أمر أسماء بنت عميس عليها رضوان الله أن تغتسل. فيه فائدة كذلك أن الحائض والنفساء إذا ذهبت إلى الحج فإنها ليس معناها إذا حاضت أنها ترجع، لا، تكمل حجها. عائشة عليها رضوان الله تعالى حاضت في حجها، أسماء أختها، أسماء عفوا بنت عميس زوجة أبيها أبي بكر كذلك ماذا؟ كذلك كانت نفساء. فالحائض والنفساء تحرم مع الناس وتغتسل، لكن تزيد شيئا واحدا أنها تستثفر، يعني تلبس قماشا يمنع على موقع الدم حتى يمنع ماذا؟ نزول الدم، ومثله ماذا؟ الآلات التي تستخدمها النساء اليوم. نعم. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم ركب القصوى حتى إذا استوت. وهذا سبحان الله أيها الإخوة من بركة هذا النبي الكريم، حتى زوجاته بركة على الناس. ولذلك لو ما حاضت عائشة ربما ما عرفنا أحكام الحائض، ولو ما ولدت أسماء بنت عميس عليها رضوان الله تعالى لربما ماذا؟ لربما أن كذلك لم نعرف أحكام النفس. نعم. حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك. وفي هذا فائدة ماذا أيها الإخوة؟ على التلبية. ما هي التلبية؟ تلبية النبي صلى الله عليه وسلم كما رأيتم: لبيك اللهم لبيك لبيك، يعني إجابة لك يا الله لبيك أيضا أعادها يعني إجابة بعد إجابة، لبيك لا شريك لك لبيك، هذا ماذا؟ توحيد الله جل وعلا وتعظيمه سبحانه وتعالى ونفي الشريك عن الله. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، يعني أنك يا الله تستحق هذا الحمد وهذا الشكر والثناء والتعظيم والتوحيد. كذلك الحمد والنعمة والملك لك سبحانك وتعالى، لا شريك لك في كل ذلك. قال حتى إذا استوت به على البيداء، وهذا ماذا قلنا لكم يا إخوان؟ قلنا لكم أحد ماذا الأقوال أنه ماذا تكون، ماذا تكون التلبية عند البيداء. نعم، لكن ما لاحظت عبارة قبلها؟ قبلها أحسن، ثم وبعدها ثم ركب القصواء. لما ركب القصواء دل على ماذا؟ على كما القول يقول إذا رجحناه أنه تكون ماذا أيضا؟ أنها تكون ماذا بعد ركوب الدابة. نعم، ما هي القصواء؟ ما هي ناقة رسول الله؟ لماذا سماها القصواء؟ القصواء هي مقطوعة الأذن، لكن من حبه صلى الله عليه وسلم لها سماها القصواء رغم أنها ماذا؟ رغم أنها ما كانت قصواء، يعني ما كانت مقطوعة الأذن. وهذا ذكر العلماء أنه يستحب الإنسان أن يسمي دوابه، يسمي بعض الناس يسمي حتى سيارة يسمي، لأن فيها تبريك وفيها نعم نعم. ما أسمعه كيف؟ على هذا تخريج ابن عباس كما عند البيهقي. ابن عباس قيل له كيف اختلف الناس في هذا؟ قال إنه أهل بعد الصلاة فسمعه الناس ثم رووه، ثم أهل بعد الركب فسمعه الناس ورووه، ثم أهل عند البيداء وسمعه الناس ورووه، لكن هذا التخريج فيه أيضا فيه ملحظ. ولذلك الأقرب الله أعلم أنه تكون ماذا؟ تكون عند ركوب الدابة. ولو أنك كذلك لبيت بعد الصلاة فهذا أيضا لا بأس به، وهو مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حتى إذا أتينا البيت استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعة، ثم أتى مقام إبراهيم فصلى ثم رجع إلى الركن واستلم. هذه ماذا الآن؟ يبين لنا أحكام ماذا؟ أحكام الطواف. يعني أنك إذا أتيت البيت تستلم الركن، تستلم كيف؟ تضع يدك عليه تمسحه. وذاك بعض الناس يقول لك استلمت الراتب استلمت الجوال، ليس بصحيح. يقولون العرب الصحيح أنك تقول تسلمت المال تسلمت الجوال، أما الاستلام عند العرب فهو ماذا؟ المسح. واضح الآن؟ فاستلام الحجر أن تمسحه وتقبله إذا استطعت أن تقبله، وإلا تمسح عليه. ما استطعت تمسح فإنك ماذا؟ تشير إليه. فكل هذا مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رمل ثلاثا ومشى أربعا. الرمل هو المشي السريع مع تقارب الخطى، يعني أنك أول ما تبدأ في الليل الطواف فإنك تمشي سريعا وتكون خطواتك قريبة. طيب، لو كان هناك زحام فهل نقول اقترب من الحرم وحاول أن تسرع قدر استطاعتك، أو نقول حاول أن تكون من وراء وتتحرك بسرعة؟ ها؟ ما رأيكم؟ هذه قاعدة، الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بذاتها ومكانها. الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكانها وزمانها. يعني فضيلة ذات العبادة الطواف أنك تسرع، طيب المكان الأفضل وين؟ أنك تكون قريب من الكعبة. هل نقدم المكان أو نقدم الذات؟ قالوا نقدم الذات. في قول آخر أنا لا أعرفه إلا عن ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى، ذكره في شرحه العظيم للعمدة، لا أدري ذكره غيره أم لا، أنا لا أعلم، لكنه ذكره الإمام ابن تيمية وهو قول قوي جدا. يقول إنك تقدم ماذا؟ القرب من الكعبة وتحاول أن تسرع قدر استطاعتك. لماذا يا ابن تيمية؟ قال انظر في الصلاة، أليس من سنن السجود أن تجافي؟ لو أن الصف الأول مزدحم ولا تستطيع أن تجافي، فهل نقول اترك الصف الأول واذهب للثاني حتى تجافي، أو نقول لا اذهب للصف الأول حتى لو لم تجافي؟ لا إشكال أنك تقدم الصف الأول. فيقول ابن تيمية هذه مثل هذه والمسألة محتملة، لكن ذكرتها فائدة لكم. قال ثم أتى مقام إبراهيم. ما هو مقام إبراهيم؟ فيه خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أن مقام إبراهيم هو الحجر الذي وطئ عليه الصلاة والسلام ولا زال موجودا الآن، فتقوم خلفه وتصلي. إذا ما استطعت تذهب إلى الخلف كذلك، إذا ما استطعت تستطيع أن تصلي خارج الحرم، إذا ما استطعت تستطيع أن تصلي حتى خارج مكة كلها. نعم، ثم رجع إلى الركن فاستلمه، صلى ركعتين، ركعتي الطواف، صلى صلى الله عليه وسلم وقرأ فيها قل يا الكافرون وقل هو الله أحد، ثم رجع إلى البيت واستلمه. فإذا استطعت، وهذا مستحيل في زماننا خاصة في أيام الحج والعمرة الشديدة، إذا استطعت أن ترجع إلى الركن وتستلمه ثم تذهب إلى الصفا فهذا ماذا؟ هو السنة. وإذا لم تستطع فإنك تتوجه مباشرة إلى الصفا ولا تمسح ماذا؟ ولا عفوا ولا تشير إلى الحجر. نعم، معذرة، اسمحوا لي بس بعد إذنكم خلونا ننتهي بس. ها كيف؟ أنا رددت ماجد فلا بد أن أعدل، اسمح لي. نعم كل شوط، نعم كل شوط إلا الأخير، يعني إذا انتهيت من السابع إذا جاء الثامن فإنك ما تستلم. هذا الحجر الأسود من الركن اليماني، فسيأتي معنا إن شاء الله في الحديث الذي حديث إن شاء الله غدا، غدا إن شاء الله سوف ننتهي إن شاء الله تعالى وسوف تأتي معنا هذه الحديث. نعم بس أنا أستأذنكم لأني لابد أن ننتهي من هذا الحديث قبل الأذان. نعم. ثم خرج من البلاد إلى الصفا، فلما دنا من الصفا خرج من الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله. هذا فقط خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنت لا تقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم لأجل يعلم الناس، أما أنت فإنك تذهب إلى الصفا مباشرة ولا تقول شيء، إنما تقول السنة الذي سوف تأتي معنا. نعم. خرج إلى الصفا حتى رأى البيت واستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك ثلاث مرات، ثم نزل إلى المروة حتى صبت قدماه في بطن الوادي، سعى حتى إذا صعدتا مشى إلى المروة، ففعل على المروة كما فعل على الصفا فذكر الحديث. نعم، هذا أيها الإخوة يبين ماذا؟ شاركوا معي، اللي هو السعي. أحسنتم. فأول ما تبدأ بالصفا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ينبغي لكم أن تحفظوا هذا الحديث حفظا خاصة السنة التي فيه، فأول ما تبدأ تقول هكذا بدون رفع يد لا إله إلا الله وحده، أو ترفع يدك حتى في البداية لا بأس، لكنك الأصل أنك لا ترفعها عند هذا التكبير، فتكبر وتقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، يعني أن الله جل وعلا أنجز وعده بنصرة محمد ونصر عبده اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهزم الأحزاب وحده، يعني نصر الله جل وعلا نبيه على قريش ومن تحزب معها. ثم بعد أن تقول هذا الكلام ترفع يدك وتدعو بما تشاء وتطيل، ثم ترجع ماذا؟ وتقول هذا الدعاء، ثم تدعو وترفع يدك، ثم تعود مرة ثالثة وتقول هذا الدعاء، ثم لا تدعو بعده، بل إنك تذهب مباشرة وتنزل ماذا؟ إلى المروة. المروة قديماً إلى عهد الملك سعود عليه رحمة الله كان ليس هناك بلاط، فكانت عبارة ماذا يقول؟ وادي. فكان تعرفون الوادي من طبيعة الوادي يكون وعر، يعني لابد أن تسرع فيه. هاجر عليها الصلاة والسلام كانت لما أتت إلى هنا كان الوادي ماذا تعرفون إخوان؟ الوادي نزول، كان الجبل هذا جبل أبو قبيس، كان ليس مثل الجبل الآن، جبل أبو قبيس عالي جدا ما هدم إلا قريبا. فإذا نزلت من الوادي لم تعد ترى من؟ لم تعد ترى إسماعيل صلى الله عليه وسلم، فتخاف عليه، ولهذا إذا جاءت مع الوادي أسرعت عليها الصلاة والسلام. ولهذا شرع لنا أن نقلدها ونتبعها ونسرع في الوادي، وقد وضعت الدولة الآن ما بين العلمين، هذا إشارة ماذا؟ إشارة ماذا؟ إلى الوادي. إذا وصلت إلى المروة فإنك تعيد ماذا؟ تفعل كما فعلت ماذا؟ مع الصفا. وفي الصفا وفي المروة فإنك تتجه باتجاه ماذا؟ باتجاه الكعبة. طبعا قديما كانت الكعبة واضحة، الآن لا بحكم الجدران، لكن هناك خطوط تدلك على مكان الكعبة، تستقبل القبلة ثم تقول هذا الدعاء وتدعو طويلا. ذهابك من الصفا إلى المروة شوط، ورجوعك من الصفا من المروة إلى الصفا شوط، وهذا قول عامة الفقهاء ولا يكاد يوجد مخالف لهم. نعم. ثم قال أظن وفيناه حقه. نعم. فلما كان يوم التروية توجه إلى منى، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس فأجاز حتى أتى عرفة، وجد قبة ضربت له منمرة فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصبة فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام يصلي بينهما شيئا. نعم، هذا فيه ماذا؟ ما يفعل الحاج يوم التروية خاصة المتمتع، فإنه ماذا؟ يحرم أيها الإخوة بالحج، ففي أي مكان، في أي مكان كان فيه فإنه مباشرة يقول ماذا لبيك حجا، ويلبس إحرامه ويذهب ماذا إلى منى، ويصلي ويصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. السنة تصليها في منى قصرا بلا جمع، ثم إذا طلعت الشمس تمكث قليلا بعد طلوع الشمس، ثم تتوجه ماذا إلى عرفة. النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى عرفة ضربت له ماذا؟ ضربت له القبة بنمرة. نمرة هذه مكان قبل عرفة، النبي عليه الصلاة والسلام ضربت له القبة فيه وجلس فيه صلى الله عليه وسلم. هذه إذا استطاع الإنسان أن يجلس فيها يجلس، إذا ما استطاع الإنسان فإنه إن شاء الله تعالى لا بأس عليه في هذا، لكن إنسان قدره ما يستطيع في هذا. جاء الأذان هنا. نعم، فأقول إذا وصل الإنسان إلى عرفة إذا استطاع أن يفعل، وهذا في زماننا هذا شبه متعذر الآن بحكم الزحام الشديد جدا، فالنبي عليه الصلاة والسلام وضعت له قبة يعني كالخيمة وجلس فيها صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى أن جاء وقت صلاة، إذا جاء وقت صلاة الظهر، ثم صلى بهم صلى الله عليه وسلم، وصلى بهم الظهر والعصر جمعا، وما صلاها جمعة صلى الله عليه وسلم رغم أنها كانت يوم جمعة، ما صلاها جمعة، إنما خطب الناس خطبة لتعليمهم أحكام الدين والعقيدة وجمعهم على التآلف والتود والتراحم. ثم صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر قصرا وجمعا، ثم تفرغ صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ماذا؟ لماذا جمع؟ حتى تفرغ العبادة. وقال لك هنا أمر بالقصواء فرحلت له، ثم أتى بطن الوادي فخطب الناس، ثم أذن، ثم قام ولم يصلي بينهما شيئا، يعني أنك هذا الجمع بين الظهر والعصر لا تصلي بينهما شيئا، تصلي الظهر ثم تصلي العصر. بعد ذلك كما سيأتي معنا توجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصخرات، الجبل الذي سوف نتكلم عنه جبل إلال، وتوجه صلى الله عليه وسلم إلى القبلة وجعل حبل المشاه يعني طريق المشاه بين يديه، وصار متوجه للقبلة. وجبل إلال اللي يسمونه الآن جبل الرحمة، وليس اسمه جبل الرحمة، اسمه جبل إلال، جبل إلال هذا وضعه النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، ثم بدأ يدعو صلى الله عليه وسلم من بعد الظهر إلى أذان المغرب، وهذا من شدة عبادته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من بعد الظهر إلى أذان المغرب، حتى إنه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستخدم أحد اليدين وضعها والأخرى قائمة يدعو بها صلى الله عليه وعلى وسلم، وهذا من شدة عبوديته لربه. فينبغي الإنسان أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم ولا ينشغل، وأكثر ما يعاني منها الناس اليوم وللأسف الشديد تجد تضيع للأوقات خاصة عرفة، ربما تضيع على بعض الناس صلى الله سلامته والعافية في الحديث وفي المجالس وفي القيل والقال، بل ربما بعضهم وتراه من صلى الله عليه وسلم ربما يدخن أو يفعل المعاصي في هذا اليوم العظيم، وإذا لم يغفر الإنسان في عرفة فمتى يغفر له؟ وإذا لم يوفق في عرفة فمتى يوفق الإنسان؟ وإذا لم يستغل عرفة فماذا يستغل؟ فينبغي الإنسان أن يسأل الله التوفيق والسداد، فإنه ليس كل من حج بيت الله مبرور، لا يقبل الله إلا كل صالحة، وليس كل من حج بيت الله مبرور. إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير. فالحج أيها الإخوة ليس فقط تنقلات وأكل وسمر، الحج عبادة. أنت بهذا اللباس وفي هذا الموطن تستشعر الله جل وعلا، وتستشعر التوحيد، وتستشعر وقوفك بين يدي الله جل وعلا. أنا ذكرت هذا وإن كانت موعظة أكثر منها إلى فقه، لأنها من الأهمية بمكان. هذا الفقه أيها الإخوة هو فقه التعبد الحقيقي، وهذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ينبغي لك أن تقتدي به. ولو تحج لوحدك، ولو تترك الناس يوم عرفة كاملا، الحمد لله الحديث سوف تدركه، وسوف تجد في الحج أوقاتا للسمر والحديث إذا كنت لا تستغني عنها. أما نذهب يوم عرفة خاصة في هذه السنوات الأخيرة، العصر قصير جدا، إذا ما تحملت أن تدعو الله ساعتين ثلاث فمتى تستطيع ماذا أن تتحمل هذه العبادة العظيمة؟ نعم. ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل أحد الناقة القصوى إلى الصخرات، فجعل أحد المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصخرة قليلا، حتى غاب القرص ودفع لقد شرق القصوى الزمام، حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله، ويقول بيده اليمنى: أيها الناس السكينة السكينة. كلما أتى أحدا أرخى لها قليلا حتى تصعد. اللهم صل عليه وعلى آله وسلم. انظروا كيف جعل الحج صلى الله عليه وسلم سكينة ووقارا، حتى إنه صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على هذه السكينة كان يمسك دابته حتى إن رقبتها ورأسها يرجع إلى الوراء إلى مورك الرحل، هذا مكان إذا تعب الراكب يضع رجليه عليه. انظروا إلى حال بعض الناس صلى الله عليه وسلم والعافية في عرفة، انظروا إلى الشجار وزحام السيارات والعجلة، وربما يحصل حوادث مرورية ويحصل دهس، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كان يفعل؟ السكينة السكينة. ينبغي للحاج خاصة عند الغروب، تعرفون أن النفرة من عرفة دائما تواجه إشكالات حتى في الجهات الأمنية بسبب أن الناس ينفروا مرة واحدة، إذا لم يكن هناك سكينة ووقار فمتى تكون السكينة والوقار؟ ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو الرحيم بالأمة أوصى بهذا، السكينة السكينة. وسوف يصل الحاج إن شاء الله، إذا ما وصلت الآن سوف تصل بعد ساعة، إذا ما تعلمت السكينة والهدوء في الحج فمتى تتعلمه؟ فينبغي لنا أن نقتدي بهذا. وهذا هذا الشطر من الكلام واضح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا انتقل بعد النفرة ماذا إلى مزدلفة. نعم. حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء في أذان واحد وإقامتين، ولم يسد بينهما شيئا، ثم اضطجع حتى طلع الفجر. نعم، لما أتى المزدلفة جمع المشعر الحرام مزدلفة، مباشرة صلى صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء، ثم ماذا تفرغ صلى الله عليه وسلم إلى النوم، وحتى تلك الليلة لم يقم صلى الله عليه وسلم الليل وإنما صلى الوتر. نعم. فصلى الفجر حين تبين له الصبح، حين تبين له الصبح يعني صلى الفجر مباشرة، أول ما دخل وقتها صلى صلى الله عليه وسلم. وذلك يشرع للإنسان في يوم مزدلفة أنك تصلي الفجر مباشرة حين دخول وقتها، لماذا؟ حتى تتفرغ ماذا للدعاء إلى حين طلوع الشمس. نعم. صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما انتهى من صلاة الفجر إذا استطعت أن تذهب للمشعر الحرام أو أي مكان في مزدلفة أو عند سيارتك أو عند المخيم أو أي مكان، فإنك تدعو الله جل وعلا وتكبر الله وتوحد الله وتعظمه سبحانه وتعالى، وتدعو الله بما تريد إلى ماذا؟ إلى قبيل طلوع الشمس. نعم. فدفع قبل أن تطلع الشمس حتى أتى محسر، هذا محسر هذا وادي بين ماذا؟ بين منى ومزدلفة، قيل أنه من منى وقيل أنه ليس من منى. نعم. ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى. الطريق الوسطى، كان مكة قديما يعني المشاعر قديما كان هناك ثلاثة طرق بين مزدلفة ومنى، أما الآن تعرفون اختلفت الأمور، فالنبي صلى الله عليه وسلم سلك الطريق الوسطى التي تؤدي مباشرة ماذا إلى جمرة العقبة. أنت تذهب مع الطريق الذي تستطيعه حسب ماذا توجيهات الحملة التي لديك وغيرها، المهم ماذا أنك مباشرة بعد طلوع الشمس يعني تتحرك قبل الطلوع أول ما تصل إلى منى فإنك تتوجه مباشرة إلى جمرة العقبة إذا استطعت ذلك. نعم. حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخد، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر. نعم، إذا وصلت إلى الجمرة العقبة وهي الجمرة الأخيرة الكبرى، هذه الجمرة أيها الإخوة إلى عهد قريب كان على الجهة اليمنى منها جبل، وما كان الناس يستطيعون ماذا أن يرموا منه. في عهد الملك سعود عليه رحمة الله تقريبا في عام 376 هجري تقريبا هدم هذا الجبل للتوسعة على الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم من أين كان يرمي؟ الذي حج يعرف هذه الآن هذه الجمرة تكون مكة هنا ومنى هنا، أنت ترمي من هنا، يعني تستقبل الجمرة وتجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك ثم ترمي، هذا ما له هو السنة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك توجه النبي صلى الله عليه وسلم للمنحر، يعني نحر هديه إذا استطعت ذلك وهذه السنة، ثم بعد ذلك حلق رأسه صلى الله عليه وعلى وسلم، ثم بعد ذلك رابعا هذا الترتيب رمي ثم نحر ثم حلق ثم حل التحلل الأول، ثم ذهب صلى الله عليه وسلم إلى مكة وطاف طواف الإفاضة طواف الحج، ثم رجع صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر ماذا؟ بمنى. نعم. لا يزال هناك الحمد لله في الأمة خير، لا يزال هناك بعض الناس يحرص على السنة وموجودين الآن يستطيعون ينتهوا من هذه الأشياء قبل الظهر، لكن فيها مشقة على خاصة من لديه نساء، فإذا استطعت تفعل هذا فالحمد لله، إذا ما استطعت فإن الحمد لله المسألة فيها سعة، لو قدمت هذا على هذا وهذا على هذا فلا بأس إن شاء الله تعالى، كما سيأتي معنا في الدرس الأخير غدا إن شاء الله تعالى. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت بعد أن صلى بمكة الظهر، رواه مسلم مطولا. انتهينا من هذا الحديث المبارك. نعم، رجع صلى الله عليه وسلم وصلى الظهر ماذا؟ بمنى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قلت لكم الحديث هذا سنشرحه إن شاء الله مفصلا في العام القادم إن شاء الله تعالى. نعم، حديث خزيمة. وعن خزيمة بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حين أو عمره سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار، رواه الشافعي بإسناد ضعيف. نعم، هذا الحديث أيها الأخوة ماذا قال الحافظ عنه؟ الحافظ ضعفه. هذا حديث جاء من طريق إبراهيم بن محمد عن صالح بن محمد عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن خزيمة بن ثابت، جاء من طريق إبراهيم بن محمد عن صالح بن محمد عن عمارة عن خزيمة. لماذا ضعيف؟ لأن إبراهيم بن محمد وهو مشهور، هذا ينبغي لكم أن تحفظوه، إبراهيم بن محمد هذا شيخ الشافعي وهو رجل كذاب لا يعتمد عليه، لكن الشافعي عليه رضوان الله تعالى كان يحسن فيه الظن وهو رجل كذاب لا يعتمد عليه، ولهذا قال الحافظ ماذا؟ إن الحديث ضعيف، وبناء عليه فإنه ليس هنا مسألة في هذا الحديث وليس هناك سنة ولا يسرع لك أن تفعل هذا. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وقفتها هنا وجمع كلها موقف، رواه مسلم. هذا الحديث حديث جابر أليس كذلك؟ أريد أحد أن يعطيني إسناد جابر السابق سلسلة آل البيت. أحسنت. أي نعم، أحسنت. جعفر بن محمد ابن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن أبي محمد ابن علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب عليهم جميعا رضوان الله تعالى. هذا الحديث واضح الدلالة في مسألة واحدة، وهي أن الحاج له أن ينحر في أي مكان من الحرم، سواء في منى ومنى داخل الحرم، سواء في مكة وأكثر مكة الآن داخل الحرم، سواء في أي مكان من الحرم فإنك تنحر، لكن لا يجوز لك أن تنحر ماذا؟ خارج الحرم. ثانيا، وقفتها هنا وعرف كلها موقف، يعني أن الإنسان من سعة الشريعة ورحمة هذه الشريعة المباركة أنه يجوز لك أن تقف في أي مكان، لا يجب عليك أن تقف في مكان النبي صلى الله عليه وسلم، بل يجوز لك أن تقف في أي مكان من عرفة، ومن وقف خارج عرفة ولو بشبر واحد فإن حجه باطل ولا حج له، ولهذا ينبغي لك أن تنظر إلى العلامات الموجودة الآن إلى حدود ماذا؟ عرفة. ثم قال وقفتها هنا وجمع كلها موقف. جمع يعني مزدلفة. مزدلفة تسمى جمع، وتسمى المشعر الحرام، وتسمى ماذا؟ مزدلفة. فالنبي صلى الله عليه وسلم وقف عند المشعر الحرام، أما أنت فلك أن تقف في أي مكان ماذا؟ من المزدلفة. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها فخرج من أسفلها، متفق عليه. هذا حديث واضح الصحة، وجاء من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. سوف أسألكم عن هذا الإسناد ولن أسامح في حفظه، لأنه إسناد مشهور جدا وسلسلة ذهبية. هشام بن عروة عن عروة بن الزبير عن عائشة. هشام راوي مشهور وإمام عظيم. طيب، هذا الحديث فيه مسألة واحدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل من طريق المدينة دخل مكة من أعلاها، من مكان وثنية تسمى ماذا؟ ثنية يعني طريق بين جبلين تسمى كدا. وخرج صلى الله عليه وسلم من ماذا؟ من كدا. طبعا كدا بالهمزة، أما كدا فبالألف المقصورة. أين تقع كدا الآن؟ كدا تقع في الطريق الموجود الآن بين مقبرتي المعلاه. أما كدا فهي موجودة الآن تقريبا قريبة من الطريق المؤدي إلى جرول، مستشفى الولادة الذي يعرفون مكة. الطريق المؤدي إلى جرول هذا هو المكان الذي خرج منه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنقول من أتى من طريق المدينة واستطاع أن يدخل من كدا ويخرج من كدا فهذا جيد. أما مثل أهل نجد نحن الذي يأتي من طريق السيل فهذا يدخل من أي مكان. واضح الآن؟ فالمسألة الحمد لله فيها سعة. ولهذا هناك مثل عند أهل مكة يقولون افتح وادخل وضم واخرج. نعم، يعني افتح قل كدا وادخل وضم، يعني قل كدا واخرج. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم عليه. هذا الحديث جاء من طريق أيوب عن نافع عن ابن عمر، وسوف أسأل عن هذا الإسناد لأنه سلسلة عظيمة جدا. أيوب ابن أبي تميمة السختياني الإمام الكبير العظيم عن نافع الإمام العظيم عن ابن عمر، وهي سلسلة ذهبية قريبة من سلسلة ماذا؟ مالك بن أنس. حديث هذا فيه مسألة واحدة، وهي أنه يشرع للإنسان، وقد ذكرتها لكم سابقا، يشرع للإنسان أن يغتسل عندما يدخل مكة. تغتسل عندما تحرم وتغتسل عندما تدخل مكة، هذه سنة بإجماع العلماء، وكان يفعلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصحابته الكرام. إذا دخلت مكة فإنه يشرع لك ماذا؟ أن تغتسل. وللفائدة، النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل مكة إلا نهارا، احفظوها، النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل مكة إلا نهارا، ودخلها مرة واحدة ليلا. متى؟ في عمرة الجعرانة. عمرة الجعرانة دخل صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا؟ ليلا لظروفه. ولذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا قدم في الليل بات بذي طوى، ثم إذا أصبح اغتسل صلى الله عليه وسلم ودخل ماذا؟ مكة. نعم. الحديث الأخير اللي قام معنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. أعيده، أي حديث؟ وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه. هذا الحديث أيها الإخوة فيه إشكال وأمر عليه سريعا، جاء من طريق جعفر بن عثمان عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عباس عليه رضوان الله تعالى. وهذا الحديث ماذا قال عنه الحافظ؟ ها سلطان، ماذا قال الحافظ؟ قال موقوفا، يعني ماذا؟ أنه لا يرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ قلت لكم جاء من طريق جعفر بن عثمان عن محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عباس، والصحيح ما رواه ابن جريج، وقد صرح بالتحديث، ما رواه ابن جريج عن أبي جعفر عن ابن عباس موقوفا على ابن عباس. أعيد، جاء من طريق ابن جريج عن أبي جعفر عن ابن عباس موقوفا على ابن عباس. وفيه مسألة واحدة، أنه يشرع للإنسان إذا قبل الحجر الأسود، إذا استطاع أن يصل للحجر وقبل الحجر واستلم الحجر بيده، يشرع لك أن تسجد عليه. كيف تسجد عليه؟ ما ما في مكان للسجود، تضع ماذا؟ جبهتك وأنفك على هذا الحجر العظيم. ولهذا قال ابن عباس: من استلم الحجر فكأنما صافح الله بيمينه، فإن الحجر يمين الله في الأرض. عرفت الحديث هذا ولا لا؟ من صافح الحجر فكأنما صافح الله، فإن الحجر يمين الله في الأرض. وهذه من عظمة ماذا؟ هذا الحجر ماذا؟ الأسود. ليس هو يد الله، تعالى الله عن ذلك، لكن كأنك صافحت يد الله جل وعلا. ولهذا يشرع لك أن تستلم الحجر إذا استطعت، وتقبل الحجر، وتسجد على الحجر كما فعل ابن عباس وابن عمر وعمر بن الخطاب عليهم رضي الله تعالى. كيف قلنا سنة وما فعلها النبي؟ أليس قلنا الحديث ضعيف؟ ها؟ لماذا نقول ما قلنا بدعة؟ لفعل عمر رضي أحسنت. وقلت لكم ماذا؟ إن أفعال الصحابة حجة، روي عن عمر وصح عن ابن عمر بن عباس. أشكر لكم حضوركم وإنصاتكم، وأشكر الأخوات الحاضرات حضورهن وإنصاتهن. إن شاء الله تعالى غدا نكمل الدرس وننتهي منه. وفق الله الجميع لطاعته، وأسأله تعالى لكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.